إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مشاركة يسيرة بين يدي محاضرة شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى، نتدارس فيها حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه آداب عظيمة أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي للأمة من بعدهم. الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: مجالسنا ما لنا منها بد يا رسول الله؟ قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث العظيم فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى لعبد المسلم أن يتجنب مجالس الطرقات ومجالس الصعادات، كما جاء في مسلم من حديث جابر قال: إياكم ومجالس الصعادات، وهي أن يجلس العبد على سبيل الناس وممرهم وطريقهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في هذه المجالس: إياكم والجلوس على الطرقات. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: مجالسنا ما لنا منها بد يا رسول الله؟ نتحدث فيها. فإذا الأصل أن على العبد أن يتجنب هذه المجالس لما فيها من المفاسد العظيمة. لذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أبى إلا الجلوس في هذه المجالس فإن عليه واجبات ينبغي أن يؤديها وحقوق لهذه المجالس على الطرقات، فإن فرط في حق واحد حرم عليه الجلوس وعليه أن يتجنبها. لذلك كان كثير من السلف يتجنبون الجلوس على الطرقات خشية التفريط في حق من حقوقها، كما جاء ذلك في ترجمة الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، وهو من أجل أصحاب ابن مسعود، كان لا يجلس على الطرقات، وذكر أيضا في ترجمة غيره، فكان لا يجالس أحدا في الشارع وعلى الطرق، فسئل عن ذلك قال أخشى ألا أؤدي حق الطريق. إذن يا عبد الله، إن علمت من نفسك أنك لا تقوى على هذه الحقوق فتجنب مجالس الطرقات، وإن كنت تعلم من نفسك أنك ستؤدي هذه الحقوق فلا بأس من هذه المجالس. وهذه الحقوق في رواية وحديث أبي سعيد خمسة، وجاء في طرق عن أحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طرق أخرى، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح طرقها وبين أسانيدها وأوصلها إلى 17 حق، لكن هذه أشهرها وهي رواية الصحيحين. أولها غض البصر، وغض البصر أي كف البصر عما حرم عليه أن ينظر إليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للرجال والنساء بأن يغضوا من أبصارهم، وهو نهي عام وأمر عام سواء على الطرقات أو غير الطرقات. لا يجوز للعبد أن يطلق بصره فيما حرم الله عز وجل عليه من محارم المسلمين، سواء النظر إلى النساء أو النظر إلى المردان، فكل ما كان فيه فتنة عليه وضرر في دينه النظر إليه حرم عليه أن ينظر. وخص النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الطرقات لأنها سبيل النساء وطرق النساء، يمرن منها لحاجاتهن، فلا يجوز للعبد إذا جلس في هذه المجالس أن يطلق بصره في نساء المسلمين. إذا مرت منه امرأة أو من أمامه امرأة تتبعها بنظره، لا يا عباد الله، فواجب على العبد أن يغض بصره. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن للأعين خائنة ربما تسترق النظر والله أعلم بك. فإن رأى العبد من نفسه أن مجلسه يعرضه للفتن كأن يكثر مرور النساء عليه في هذا المجلس، واجب عليه أن يتجنبه وأن يبتعد عن مثل هذه المجالس. لما فيها من الضرر عليه في دينه، فرب نظرة كانت سبب في هلاك العبد وأن يضيع دينه، بل وربما والعياذ بالله أن يرتد عن الإسلام، وخاصة في هذا الزمن الذي أكثر النساء إلا من رحم الله لا تتقي الله جل وعلا، لا في لبسها ولا في مشيتها، وربما والعياذ بالله تتعرض للرجال في مجالسهم وتخرج متعطرة، وعليها من أسباب الفتنة ما يجذب أبصار الرجال إليها. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في بصره، وأن لا ينظر إلا إلى ما أحل الله له النظر إليه، ولا يعرض نفسه إلى الفتن. فالجلوس في مثل هذه المجالس في هذه الأزمنة فيه مضرة عظيمة، خاصة إذا كنا النساء يمرن من هذا الطريق. والحق الثاني كف الأذى، أن يكف أذاه عن الناس في الطريق، فلا يتضرر الناس من جلوسه على الطريق، فإن كان في جلوسه على الطريق ضرر على المارين حرم عليه أن يجلس، كأن يضيق عليهم الطريق فيشق عليهم المرور، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤذيهم بشيء من الأذى، أو أن النساء مثلا يتأذين من الجلوس، فبعض النساء ربما من حشمتهن وحيائهن إذا رأينا في طريق وفي سبيل رجال جلوس يتركن المرور من الطريق، فهذا أذى. ينبغي على المسلم إن رأى أن هناك من الناس المارين على الطريق من يتضرر بجلوسه، ينبغي عليه أن يتجنب، لأن الطريق هو حق للمارين وليس حق للجالسين فيه. فنتنبه لهذه المسألة. كذلك عباد الله، وكف الأذى عام في كل أذى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، فكل أذى ينبغي أن يكفه عن الناس سواء منه أو من غيره. ربما يرى من يؤذي الناس على الطريق فيجب عليه أن يكفه، أو من في المجلس من يراه يؤذي الناس على الطريق ينبغي عليه أن يكفه، كأن يجلس في مكان يضيق على الناس فيأمره بأن يبتعد، وهكذا. كذلك من الحقوق التي يجب على الجالس على الطرق أن يهتم به ويؤديه، رد السلام على من سلم عليه، فإن رد السلام واجب، وهو حق من حقوق المسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها رد السلام. وكذلك في حديث البراء بن عازب، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالواجب على الجالسين إذا سلم عليهم المارون في الطريق أن يردوا السلام، ويكفي في ذلك أن يسلم واحد منهم فيؤدي الواجب إن كانوا جماعة، وأما إن كان واحدا فيجب عليه أن يرد السلام على من سلم عليه. والحق الرابع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن المسلم إذا جلس على الطرقات يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن رأى منكرا نهى عنه، سواء من المارين في الطريق أو من الجالسين معه في المجلس، وكذلك إذا رأى تقاعصا عن أداء طاعة ومعروفة ينبغي عليه أن يأمر بطاعة الله جل وعلا. جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك في قصة توبته الحديث الطويل، قال رضي الله تعالى عنه: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في خيبر أو في تبوك، فقال ذات يوم وهو جالس: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: فقال رجل من بني سلمة: حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي يعرض بكعب بن مالك وأنه لم يخلفه عن هذه الغزوة عذر شرعي. فقام له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فقال له: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن معاذ بن جبل لما سمع من الصحابي من بني سلمة، ومعاذ أيضا من بني سلمة، وكعب بن مالك من بني سلمة، كلهم من قبيلة واحدة من الأنصار، نهاه عن هذا ورأى فيه تنقصا لكعب بن مالك، وهكذا ينبغي على المسلم إذا سمع في المجلس من يغتاب مسلما أو يطعن فيه ويتنقصه، هذا منكر ينبغي عليه أن ينهى عنه، فإن المجالس ينبغي أن تصان عن معصية الله جل وعلا. فإن كان في المجلس من يتكلم بما حرم الله فحق على من في المجلس أن ينهوه عن هذا المحرم، سواء غيبة أو نميمة أو بهتان أو كذب أو سباب أو شتام أو غيره مما حرم الله عز وجل. فهذا من حق المجلس على الطريق وحق المجالس جميعا. لذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، بل سكت عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وصلى في بيته سأل عن صحابي جليل هو مالك بن الدخشم، فقال: ما فعل مالك بن الدخشم؟ فقالوا: ذاك منافق يجالس المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما أقرهم عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم أن مالكا كان على إسلام صحيح وكان مخلصا لله عز وجل. والصحابة رضوان الله عليهم إنما حكموا بما يرون فلم يعنفهم على ذلك، لذلك قالوا الله ورسوله أعلم، وإنما نرى وده وجلوسه إلى المنافقين. كان معهم عذر، وإنما يحكم على الرجل بأهل وده وأهل مجالسته، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه الله وأوحى إليه أنه مخلص في إسلامه فذب عنه. وكذلك الواجب على من في المجلس أن يذب عن عرض أخيه، وقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. كذلك عباد الله، مما ينبغي أن يعمل به الإنسان هو الأمر بالمعروف، أن يأمر بطاعة الله جل وعلا، وأن يأمر بالأخلاق الحسنة، وأن يأمر بما يقرب إلى الله جل وعلا. فإن رأى من أهل المجلس تقاعسا عن الطاعة أمرهم، كأن يسمعون النداء إلى الصلاة ولا يقومون إليه، فينبغي عليه أن يقوم إليه ويأمرهم أن يقوموا إلى الصلاة، أو أن يرى أو يسمع مجلس خير ومجلس علم، ويرى أولئك قد جلسوا في الطرقات مبتعدين عن مجلس العلم، أن يأمرهم بالذهاب وينصحهم ويحثهم. كذلك إن رأى أحدهم يطلق بصره فيما حرم الله فيأمره وينهى. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن الذي يجلس في مجالس يعصى الله عز وجل فيها ولا ينكر عليهم ولا يقوم عنهم عند عدم استجابتهم وتركهم للمنكر، أنه والعياذ بالله يلحق بها بماذا؟ بأصحاب هذا المجلس، ويكون منهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه آيات فيها بيان من رب العالمين سبحانه وتعالى أن الذي يرى المنكرات في المجالس ثم لا ينهى عنها ويجلس مع ذلك مع أصحابها بعد أن ينهى عنها ولا ينتهى، أو أنه لا ينهى من الأصل، أنه يلحق بهم والعياذ بالله، ويناله ما ينالهم من الإثم والعقوبة. فيحذر العبد، فهذه حقوق عظيمة ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نتعلمها وأن نحفظها وأن نعمل بها وأن نعلمها غيرنا. فإن رأينا من أنفسنا أن نؤدي هذه الحقوق فلا بأس أن نجلس في مجالس الطرقات، وإن وجدنا من أنفسنا أننا لا نؤدي هذه الحقوق وأننا والعياذ بالله ربما نعمل بخلافها، فينبغي علينا أن نتجنب هذه المجالس ونبتعد عنها ولا نجلس فيها لئلا نلقى الله جل وعلا ونحن مفرطين. قد علمنا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ثم عملنا بخلافه، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وإلى محاضرة شيخنا.